العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تحدثنا في الدروس السابقة عن أسرار الساعة الصغرى والكبرى، وهي تلك العلامات التي تسبق قيام الساعة ويعقبها قيام الساعة. وإننا إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة سنتكلم عن مظاهر اليوم الآخر. اليوم الآخر هو ذلك اليوم العظيم الذي يجب الإيمان به والتسليم للأخبار الواردة في شأنه وما يدور فيه من الحوادث والأحوال. وإن هذا اليوم الشديد العظيم لما فيه من الشدة والأهوال، فقد تعددت أسماؤه وتعددت أوصافه كذلك، وذلك لعظمه، ودليل على شدة هوله وخطورة أمره. فمن أسمائه اليوم الآخر، وسمي بذلك لأنه اليوم الذي لا يوم بعده. ومن أسمائه يوم القيامة، قال الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة. سمي بذلك لقيام الخلائق بربهم عز وجل. وسمي الحاقة، قال تعالى: الحاقة ما الحاقة، لتحقق وقوعه، وقيل لأن الأمور تحق فيه وتظهر على حقيقتها. وسمي يوم الفصل لأن الله سبحانه وتعالى يفصل فيه بين العباد. وسمي الغاشية لأنه يغشى القلوب بأهواله، قال الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية. وسمي يوم التلاق، قال ربنا سبحانه وتعالى: لينذر يوم التلاق. سمي بذلك لأن الله سبحانه وتعالى يلتقي بعباده، وقيل لأن أهل السماء يلتقون بأهل الأرض، وقيل لأن كل عامل يلتقي بعمل، وقيل لأن المظلوم يلتقي بمن ظلمه فيقتص منه. وكل هذه معاني صحيحة لا تضارب بينها ولا تضاد. ووصف هذا اليوم بأنه يوم عظيم، قال الله سبحانه: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. كما وصف بأنه يوم ثقيل، وأن شره مستطير، وأنه شديد الكرب عظيم الهول، وأنه يوم طويل. قال سبحانه وتعالى: ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقال عز من قائل: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال سبحانه وتعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. والعبوس هو شديد الكرب عظيم الحوض، والقمطرير هو الطويل. ووصف هذا اليوم بأنه يوم الفرار، قال سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد منهم له شأن يلهيه عن الآخر، لا يفكر إلا في نفسه. يقول في ذلك اليوم الشديد: نفسي نفسي، ولا يفكر إلا بافتداء نفسه مخافة عذاب الله سبحانه وتعالى ومخافة شديد غضب الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم وشديد العقاب. هل رأيت أكثر شفقة من الوالد على ولده، ومن الأم على ابنها؟ وهل رأيت أعظم مودة من مودة الزوجين ومع ذلك تنقطع العلائق حين ذلك وتتقطع الأسباب والوصلات والصلات بين الناس؟ لكل واحد شأنه الذي يلهيه عن الآخر. فإذا كان حال الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أن يقولوا في ذلك اليوم الرهيب كما سيأتي في حديث الشفاعة: نفسي نفسي، فما بالك بغيرهم من البشر؟ فما بالك إذن بالعاصي في ذلك اليوم، ذلك اليوم الذي يحتاج الإنسان فيه إلى حسنة تثقل ميزانه، ويحتاج إلى تسبيحة ترجح بكفته. لكل امرئ منهم يومئذ شأن نظيف. قد استأثر الله سبحانه وتعالى بعلم الساعة فلم يطلع عليه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. يقول سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. فإذا أذن الله سبحانه وتعالى بانصرام هذه الدنيا وانتهاء أجلها وأفول شمسها، أمر إسرافيل عليه الصلاة والسلام أن ينفخ في الصور. والصور هو قرن عظيم كهيئة البوق، الله أعلم بكيفيته. التقمه إسرافيل عليه الصلاة والسلام لينفخ فيه. قال سبحانه وتعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وقال عز من قائل: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعد. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن واستمع الأذن متى يؤمر بالنفخ؟ قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فحسبنا الله ونعم الوكيل. قد التقمه الآن إسرافيل عليه الصلاة والسلام واستمع الأذن، أنصت، ينتظر الأمر بالنفخ حتى ينفخ. وهذا دليل على قرب الساعة إخوانا، التقامه بالصور واستماعه الأذن للأوامر بالنفخ، هذا يدل على قرب الساعة وأنها قريبة. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه، وعدد النفخات اثنتان: نفخة فزع وصعق، ونفخة بعث. يقول ربنا عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنفخة الأولى للموجودين آنذاك فيصعقون جميعا ويموتون، والثانية لجميع البشرية يبعثون من قبورهم، ومن مات في بطون السباع، ومن مات غرقا إنه على رجعه لقادر سبحانه عز وجل. فلا يصعب عليه سبحانه ولا يعجزه أن يعيد هؤلاء كما كان، فهو الذي أنشأ الخلق أول مرة، وهو قادر على إرجاعهم سبحانه وتعالى. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. ومعنى قوله أبيت إما أني أبيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أني أبيت أن أخبركم، لأنه لا علم عندي بذلك. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: يصف النفختين ثم ينفخ في الصور، أي بذلك القرن، فلا يسمعه أحد إلا أصغاليتا ورفعليتا. أصغاليتا أي صفحة العنق، أي الذي يسمع الصوت ويريد أن يستمع له ويستوضحه. فلا يسمعه أحد إلا أصغاليتا ورفعليتا، وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، أي يطين حوض الإبل. قال عليه الصلاة والسلام: فيصعق ويصعق الناس. ثم يرسل الله سبحانه وتعالى من السماء مطرا كأنه الطل أو الظل، أي أنه عظيم، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى، وهذه هي النفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون. فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى، يأخذ ربنا سبحانه وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، كما جاء في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملك الأرض؟ فهو المتفرد سبحانه وتعالى بالملك وحده. وقد زال ملك الملوك أصحاب الدنيا، وبقي الملك لله الواحد القهار. وفي لفظ آخر يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ويقول سبحانه: لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه سبحانه: لله الواحد القهار. فسبحان من له الملك المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد ولا ينازعه فيه أحد. ويوم ذاك يستبين حقيقة للرائين أن الملك لله سبحانه وتعالى، وأن ملك ما سواه من البشر إنما هو ملك زائل. فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية، بعث الله سبحانه وتعالى الأموات، فقاموا من قبورهم، وأول من ينشق عنه القبر هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل من دلائل خيريته وأفضليته على البشرية صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله سبحانه وتعالى عن البعث: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال سبحانه وتعالى: والموتى يبعثهم الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اضطجع وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وقال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. قال سبحانه وتعالى مبينا قدرته جل وعلا على إرجاع الخلق والبشرية وإعادتهم كما كانوا، وتبيينا لقدرته سبحانه وتعالى على بعثهم من جديد، وأنه أهون من بداية إنشائهم وكله عليه هيّن سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. تبلى السرائر يوم القيامة، أي أنه يكشف ما في الضمائر. فإذا بعث الخلائق حشروا في أرض المحشر لمجازاتهم ومحاسبتهم. قال سبحانه وتعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وبين صلى الله عليه وسلم كيفية حشر العباد يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: فما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وفي رواية قالت الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها قالت: وسوءتاك الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. انظروا إخواني، إن الإنسان الآن في هذا الوقت، وإن الرجل إذا رأى امرأة وقذف الشيطان في قلبه أمرا فإنه يتتبعها بعينيه ويتلقفها قلبه ويود لو أنه ظفر منها بنظرة. وفي ذلك اليوم الرهيب الأمر أشد من ذلك، فإنهم يكونون عراة حفاة غرلة، أي غير مفتونين، ومع ذلك لا ينظر الرجل إلى المرأة. والأمر وشدته وخوفه وهلعه أكبر من ذلك بكثير وأعظم من ذلك بكثير، فإنه لا يفكر بهذا، إنما يفكر بالمصير وبالضيق والضنك الذي يتعرض له في أرض المحشر. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا بهما. قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، لقد خلفوا كل شيء وراءهم ولم يأخذوا معهم شيء، إنما كانوا حفاة وعراة، بل إنهم قد فقدوا حتى الكساء. فإنهم عراة وحفاة رجعوا كما خلقهم الله سبحانه وتعالى أول مرة وأعادهم على ذلك، فليس معهم كسوة وليس معهم حذاء، ليس معهم شيء، وليس مع الإنسان إلا العمل الصالح إن كان الله سبحانه وتعالى أراد نجاته وأراد به خيرا وعامله بلطفه، فإنه حين ذلك لمن أسعد الناس. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الحشر وأرض المحشر، فقال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، أي خالصة البياض، كقرصة النقي، أي قطعة الخبز المبسوطة، ليس فيها معلم لأحد، أي ليس بها علامة سكنة ولا بناء ولا أثر. هذه الأرض التي يحشرون عليها يوم القيامة. وهذا هو المعني بقوله سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فقد قال ابن مسعود: تبدل الأرض أرضا كأنها فضة، لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة. وفي الحشر إخواني يعاني الناس من الضنك والهم والشدة، وتدنو الشمس من الخلائق فتكون على مقدار ميل من رؤوسهم، ويعرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وقد جاء في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون معهم كمقدار ميل، فيكون الناس على مقدار أعمالهم في العرق. ويقول صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس، فمنهم من يبلغ عرقه عقبيه، ومنهم من يبلغ نصف ساقيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ فخذه، ومنهم من يبلغ خاصرته، ومنهم من يبلغ منكبه، ومنهم من يبلغ فاه. وقال صلى الله عليه وسلم: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. انظر، يبلغ في الأرض 70 ذراعا، وهذا يدل على شدة الضنك. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: ومن تأمل الحالة المذكورة عرف عظم الهول فيها، وذلك أن النار تحف بأرض الموقف وتدنى الشمس من الرؤوس قدر ميل، فكيف تكون حرارة تلك الأرض؟ وماذا يرويها من العرق حتى يبلغ منها 70 ذراعا، مع أن كل واحد لا يجد إلا قدر موضع قدمه؟ فكيف تكون حالة هؤلاء في عرقهم مع تنوعهم فيه؟ إن هذا لمما يبهر العقول ويدل على عظيم القدرة، ويقتضي الإيمان بأمور الآخرة أن ليس للعقل فيها مجال. وفائدة الإخبار بذلك أن يتنبه السامع فيأخذ في الأسباب التي تخلصه من تلك الأهوال، ويبادر إلى التوبة من التبعات، ويلجأ إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلام، ويتضرع إليه في سلامته من دار الهوان وإدخاله دار الكرامة بمنه وكرمه. وفي ذلك الموقف إخواني، من الناس من يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم إمام عادل حاكم عدل بين الناس، ومنهم رجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله لم يتحابا لدنيا بل تحابا لله، اجتمع عليه وتفرق عليه. ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، لم يرده عن تلك المرأة إلا مخافة الله سبحانه، وإلا فهي ذات منصب وذات جمال. منصب، فمن يستطيع أن ينكر عليها؟ ومن يستطيع أن يخطئها؟ ومن يستطيع أن يدخل عليها وهي ذات منصب وذات جمال؟ قد جمعت الجمال والمنصب، فكل ذلك مغرم، فلا يخاف في حين إتيانه لها شيئا من الدنيا وخوفا من بني البشر، ولكن الذي رده هو خوف الله سبحانه وتعالى وحده. ومن أولئك شاب نشأ في طاعة الله، ومن أولئك أيضا الذين يظلهم الله في ظله المتحابون بجلال الله، ومنهم المتصدق الذي يكون في ظل صدقته يوم القيامة. وفي كل هذا قد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أصاب الناس الكرب فزعوا ونظروا إلى من يخلصهم ويشفع لهم عند خالقهم لفصل القضاء، وهذا يدل على شدة ذلك اليوم وبليغ عذابه، حتى إن الناس ليقولون في ذلك لمن أرادوا أن يشفع لهم: ليقضي بيننا ربك إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيذهبون إلى آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون: ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: نفسي نفسي، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح فيرد عليهم كما رد آدم، فيقول: نفسي نفسي. اذهبوا إلى إبراهيم فيقول لهم نفس المقالة، اذهبوا إلى موسى، فيأتون إلى موسى فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى، فيأتون إلى عيسى فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون ألا تشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه، فيقول أنا لها أنا لها، يقول صلوات ربي وسلامه عليه، فأسجد تحت العرش ويلهمني الله من المحامد ما لا أعرفه اليوم، فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيشفع عند الله سبحانه وتعالى لينزل جل وعلا لفصل القضاء بين الناس. وهذه هي الوسيلة والمقام المحمود الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله له إياها، كما في الحديث إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وسلوا لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي لأحد إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا. وهذه الشفاعة لفصل القضاء خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد من الناس، وهي الشفاعة العظمى والمقام المحمود، وهي دلالة على فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم على البشر أجمعين، وعلى علو منزلته عند ربه صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الشفاعة العظمى التي ينبغي لنا أن نسألها لنبينا صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفعه فينا. كما أن الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم منها شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، قال صلى الله عليه وسلم فآتي باب الجنة فأستفتح، فيقول خازن الجنة من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ومن الشفاعة الخاصة له صلى الله عليه وسلم شفاعته لعمه أبي طالب بتخفيف العذاب عنه، قال العباس رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله عمك أبو طالب نصرك وأيدك، ما نفعته بشيء؟ قال بلى، كان في غمرات من نار فأخرج إلى ضحضاح يغلي فيه دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أخي الكريم، وأما بقية الشفاعات فهي شفاعة عامة، وهي أنواع، منها الشفاعة لأقوام من المؤمنين استحقوا النار ألا يدخلوها، ومنها الشفاعة لأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها قبل أن يقضى ما عليهم، ومنها الشفاعة لأقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنها الشفاعة لأقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، ومنها الشفاعة لأقوام أن ترفع درجاتهم في الجنة فوق ما تستحقه أعمالهم. وهذه الشفاعة العامة له صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والملائكة والشهداء والصالحين والأفراط وغيرهم، ولكن تلك الشفاعة العظمى التي ينزل الله سبحانه وتعالى فيها لفصل القضاء بين الخلائق هي المقام المحمود، وهي الوسيلة، وهي المنزلة الرفيعة، وهي الشفاعة العظمى التي لا يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الخلائق. فإذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الشفاعة العظمى نزل الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله لفصل القضاء بين عباده، ولا يتم الفصل بين الخلائق إلا بعد مجيئه سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلاله. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فيأذن الله سبحانه وتعالى عند ذلك بالحساب، ويطلع الله سبحانه عباده على أعمالهم ويقررهم بها ويجازيهم عليها إقامة لعدله سبحانه وتعالى وإظهارا لعدله وأنه لا يظلم أحدا سبحانه وهو المنزه عن ذلك. يقول سبحانه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وهذا لأن الناس ينقسمون يوم القيامة إلى فريقين: فريق أهل الصلاح والإيمان وأهل الجنة، وهم الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم، وأهل الشقاوة والنار، وهم الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم، نسأل الله العافية والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول الأمم محاسبة، وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة. فإن تعجيل الحساب يتضمن تعجيل الفرج. قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي بينهم أولا يوم القيامة. انظروا إلى بركة هذا النبي المبارك صلى الله عليه وسلم على أمته، فمن إجلال الله له وتكريمه سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن جعله أول من ينشق عنه القبر، وأول من يدخل الجنة، وأن أمته أول من يحاسب، وهو صلى الله عليه وسلم كذلك أول من يجيز على الصراط. فأي فضيلة من ربنا سبحانه وتعالى أعظم من هذه الفضيلة على هذه الأمة؟ حقا إنها أمة المرحوم. وقال صلى الله عليه وسلم: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. والحساب إخواني نوعا عرض ومناقشة. وقد أشكل على عائشة رضي الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقالت: ألم يقل الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. ويوضح ذلك حديث المناجاة، ذلك الحديث العظيم الذي يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة التي وسعت كل شيء. يقول صلى الله عليه وسلم: يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه ويستره. هذا سمي حديث المناجاة. فيقول الله عز وجل: انظروا يا إخواني وتأملوا إلى ستر الله ورحمته، كيف أنه لم يفضح هذا العبد، بل إنه سبحانه وتعالى أخذه وأدناه وستره ووضع عليه ستره وكنفه. يقول: يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه ويستره، فيقول الله عز وجل: تعرف ذنب كذا؟ فيقول: أي رب نعم. حتى يرى من نفسه أنه قد هلك، فيقول الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. الله أكبر. انظروا إلى هذه الرحمة الواسعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا برحمته، وأن يشملنا ببره وفضله وإحسانه سبحانه. هذا العبد وهو مذنب يفعل الله سبحانه وتعالى معه هذا، ويستره ولا يفضحه على رؤوس الخلائق، فأي رحمة أعظم من هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فحساب العرض هو تقرير العبد بذنوبه، ثم مغفرته ذلك والتجاوز عنه. وأما حساب المناقشة فهو استقصاء جميع الأعمال، كبيرها وصغيرها، جليلها وحقيرها، وعدم المسامحة في شيء من ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صالح. وهذا يدل على أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة. وقد عرض هذا الحديث معارضة ظاهرة بقوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. والتوفيق بين هذين الحديثين أن الدماء في أول مظالم العباد بعضهم لبعض، وأما الصلاة فإنها في أول مظالم العبد لنفسه، فلا تعارض. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يحسن صلاته ويؤدي ركوعها وسجودها وطهارتها على ما أراد الله سبحانه وتعالى وأمر به، وعلى ما بينه نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الصلاة هي عماد الأمر وعمود الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والكفار يوم القيامة هم حاسبون، ولكنه حساب تقدير وتوبيخ، لا حساب موازنة بين حسنات وسيئات. قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن تمام عدل الله الذي يستبين في ذلك اليوم أن تحشر البهائم ويقع القصاص بينها. قال الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وقال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. وهذا القصاص من باب المقابلة لا التكليف، وفيه إظهار وبيان لعظيم عدل الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الحكم العدل جل وعلا. وفي ذلك اليوم تنصب الموازين لتوزن أعمال الناس إظهارا لعدل الله. يقول سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والميزان هو ميزان حقيقي حسي يضعه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لوزن أعمال العباد، وله كفتان، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. فتوزن أعمال بني آدم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انظروا إلى تمام العدل، فلا يظلم الإنسان ذرة واحدة. ذرة الخير توزن، وذرة الشر توزن. فيا ويح من ثقل به ميزان الشر، وثقل فيه باب العذاب بسبب ذرة من السيئة. وتتجلى رحمة الله سبحانه في ذلك اليوم العظيم، تصديقا لقوله سبحانه في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي. تتجلى رحمته كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. فيقول الله عز وجل: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلة؟ هذه البطاقة ستوضع في كفة والسجلات كلها هذه التي هي 99 مد البصر ستوضع في كفه، فكيف تقابلها هذه البطاقة؟ فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة. لا شك أن هذا يدل على عظيم رحمة الله وسعة رحمته سبحانه، حيث إنه يرحم عباده ويبين لهم مقدار رحمته وعظمها، وهو قادر على تعذيبهم، ولو عذبهم لما كان ظالما لهم سبحانه وتعالى. وفي ذلك اليوم يمتن الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإعطائه الحوض، والحوض هو مجمع ماء عظيم يضعه الله عز وجل في عرصات يوم القيامة يرده المؤمنون، فإن الناس يعانون من الشدة واللأواء ما الله به عليم، ويصيبهم المشقة والظمأ، فيعطي الله عز وجل نبيه الحوض منة منه وتكرما، ذلك الحوض العظيم الذي جاءت صفاته مبينة في السنة أن طوله مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، وزواياه سواء، وأن ماءه أحلى من العسل، وأبيض من اللبن، وأبرد من الثلج، وأن آنيته أي أباريقه عدد نجوم السماء، وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وله ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من فضة يمدانه من الجنة يغتان الماء فيه غتا. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أي السابق، من مر بي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ويمنع من الحوض بعض الواردين عليه، يقول صلى الله عليه وسلم: وليردن علي أقوام من أصحابي حتى إذا عرفتهم اخترجوا دوني فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعد. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. وهذا دليل على خطورة الابتعاد عن سنته صلى الله عليه وسلم، والإحداث في دينه ما لم يأذن به الله وما لم يشرعه، فإن هذا وباله عظيم وخطره جسيم. وما قامت في الإسلام بدعة إلا ماتت بمقابلها سنة حتى تظهر البدع وتموت السنة، فمتى ما كان الإنسان أسرع إلى البدع فهو يسرع إلى زوال معالم السنة، فأي خطر بعد ذلك؟ حتى يأتي اليوم الذي إذا أنكرت على الناس بدعة حسبوك أنك تنكر عليهم سنة من السنن لأنهم اعتادوا عليها. وهذا حديث عموما فسر بأن هؤلاء هم الذين يردون على الحوض بأنهم هم المنافقون، وبعضهم فسره بأنهم الذين ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لعل هذا يشمل كل من أحدث في دين الله سبحانه وتعالى ما لم يأذن به جل وعلا. ثم يوضع الصراط ويضرب على متن جهنم، وهذا الصراط هو جسر ممدود على جهنم يعبر المؤمنون عليه إلى الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والمقصود بالورود المرور على الصراط. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الجسر على جهنم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بلغني أنه أحد من السيف وأدق من الشعر. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصراط وعن صفته، فقال: مدحضة مزلة، عليه خطاطيف وكلاليب، وهي حديدة معقوفة الرأس، وحسكة مفلطحة، أي شوكة صلبة عريضة، لها شوكة عقيفاء، أي معقوفة. وقال صلى الله عليه وسلم عن ذلك الصراط: به خطاطيف مثل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالها. ولا يبقى في أرض الموقف إلا المؤمنون والمنافقون، وعند ذلك استلقى عليهم الظلمة. وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم في الظلمة دون الجسر، الجسر وهو الصراط، وتبديل الأرض كما مر بنا قبل قليل أنها تبدل إلى أرض لم يسفك فيها دم ولم تعمل فيها خطيئة، أرض مبسوطة كقرصة النقي، كالخبزة المبسوطة، العفراء البيضاء لونها كالفضة كما جاء عن ابن مسعود. وفي هذه الظلمة التي يحبسون فيها تلقى عليهم الأنوار، وتقسم على حسب إيمانهم وأعمالهم الصالحة. قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. وقال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. يقول صلوات ربي وسلامه عليه، يصف حالهم آنذاك وهم في الظلمة التي لا يرون فيها شيء، فيعطون أنوارهم على قدر أعمالهم. وقال: فمنهم من نوره كالجبل بين يديه، ومنهم فوق ذلك، ومنهم من نوره كالنخلة بيمينه، ومنهم دون ذلك، وآخرهم يعطى نوره في إبهام قدمه، يضيء مرة وينطفئ أخرى، فإذا أضاء قدم قدما وإذا انطفأ قام. إخواني انظروا، نسأل الله أن يعافينا ويرحمنا. هذا الجسر أدق من الشعر، وهو ممدود على متن جهنم، تخيل، وطوله مسيرة شهر، وهو في مدحضة مزلة، أي زلق، وعليه خطاطيف تخطف الناس عن اليمين وعن اليسار، فأي رعب بعد هذا؟ فمن لم يتداركه الله برحمة فإنه لا شك هالك، وهو الهلاك الحقيقي، فإنه على جهنم ممدود ومنصوب على جهنم. ومهما تكلمنا ومهما بالغنا في الوصف فإن الخبر ليس كالمعاينة. ألم تسمعوا إلى قول الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات فاجأرون إلى الله وتحثون التراب على رؤوسكم. لأنه عنده علم من هذا صلى الله عليه وسلم، وقد رأى أنواعا من العذاب لأهل المعاصي في النار وفي القبر، فصاحب الخبر ليس كالمعاني. فمهما بلغنا في الوصف فإننا لن نصل إلى حقيقة الأمر، ولكن إنما هو تذكير يذكر الإنسان به نفسه وإخوانه. وفي هذا المكان المظلم الموحش المخيف ينطفئ نور المنافقين. يقول تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم فالتمسوا نورا. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال صلى الله عليه وسلم: ويعطى كل إنسان منهم مؤمن أو منافق نورا ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمن ويكون عبور المؤمنين على قدر أعماله. يقول صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل أي السريعة من الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الركاب أي السريعة من الإبل، ومنهم من يجري جريا. انظر مسيرته شهر فما بالك بحال من بعده. ومنهم من يمشي مشيا حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا والنار تحت، وعلى جسد مضروب على متن جهنم أدق من الشعر، وفي مظلمة وظلمة ووحشة وخوف ورعب وخطاطيف وكلاليب حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا وآخرهم يسحب سحفا. والنتيجة قال صلى الله عليه وسلم: فناج مسلم ومخدوش مرسل أي تصيبه الكلاليب ولكن ترسله فلا تلقيه في جهنم، ومكدوس في جهنم. ثلاثة: ناج المسلم نجا وسلم، ومخدوش المرسل خدشته هذه الخطاطيف والكلاليب ولكنه أرسلته ولم تلقي به في جهنم، ومكدوس في جهنم. نسأل الله أن يعافينا ويرحمنا. وأول من يعبر الصراط هو النبي الكريم خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الأمم أمته. قال صلى الله عليه وسلم: فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعاء الرسل يومئذ اللهم صل وسلم. هذا دعاء خير البشر، فكيف بحال العباد العاصين الذين اقترفوا الذنوب وأكثروا من الآثام؟ نسأل الله أن يشملنا برحمته. ولا يعبر الصراط إخواني إلا أهل الجنة، فإذا عبروها حبسوا في قنطرة ليهذبوا ويتصافوا فيما بينهم. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وهذه المقاصة تختلف عما كان قبلها من أن يأخذ الرجل من حسنات الرجل فإذا فنيت حسناته أدخل إلى النار، هذه المقاصة تختلف عن تلك، إنما هذه المقاصة بين أهل الجنة، فقد تؤخذ منه من الأعمال ما تتسبب في إنزال درجته في الجنة، ولكن لا يصل إلى هذه القنطرة التي قبل دخول الجنة إلا المؤمنون الذين قد كتب الله سبحانه وتعالى لهم الجنة والنعيم المقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل هذه الجنة وأهل رضوانه سبحانه وتعالى، وأن يشملنا بلطفه وبره وإحسانه. وفي هذا إن شاء الله نكون قد أنهينا الحديث حول ما تيسر من ذكر أشراط الساعة الصغرى والكبرى وعن مظاهر اليوم الآخر، ولا ندعي أننا قد تكلمنا عن كل شيء وأننا بحثنا في كل شيء بإطناب وتفصيل، إنما كان ذلك على سبيل الإيجاز والتذكير والوعظ للمتكلم والسامع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه السلسلة المباركة، وأن يهدي بها كثيرا من عباده، وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وأن يوفقنا لحسن القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما